المثال اقرأ منها مرة ثانية. ادرك أبو أخيك. ضرب أبو أخيك. اي طيب أخي مضاف وكفر إليه. نعم. مجرور وكفر شيء صغير وكفر من نعرف مضاف إليه في محل جد. طيب مضاف إليه زين. أخاك أخاك أو أخاك ضرب أبو أخيك أخاك أخاك أخاك أخاك أخاك أخاك أخاك أخاك أخاك أخاك أخاك نيابة على فتح نعم لأنه طيب أخا مضاف نعم أخاك نعم ما يمكن جر كل الضمائر ما في جر بل كل المبنيات ما تكون مجرورة. المبني لا يقال مجرور ولا مرفوع ولا مرفوع يقال مبني في محل كل الضمائر وكل مبنيات ها اخاك اخا مراه طيب مجرور اخا مراه اليه على اخاك من على في محل سبحان الله اخا مضاف الكاف مضاف اليه كيف تكون محل نصب مضاف اليه طيب في محل جر تمرن على الإعراب يا عبد القادر تمرن على الإعراب انت الظاهر عندك علم لكن ما عندك إعراب يلا اللي بعده حرف ما قام القوم إلا فرس سنبي ولا فرشية ها أحسن تمام وليدها قرشية أقام القوم إلا فرسا إلا فرسا يتعين يتعين لماذا لأن المنقطع أحسن أعرف ما نافية نعم قام فعل ماضي مبني على نعم القوم طاعة الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ماذا تقول؟ ما قام القوم إلا فرسا أو إلا فرس اعرفها على الثاني فرس نعم لا نافية نعم قام فعل الماضي مبني على الفتح القوم فعل مرفوع بالضم الظاهر على آخره إلا أداة استثناء إلا فرس أداة استثناء إيش؟ أداة استثناء ملغاة لا فرس بدل عن القوم نعم الموضوع معناه ترفع الضم الظاهر على آخره أحسنت يلا حسين كان البرد فارسا كان فين ناسي يرفع المبتدا انت بخبر البرد اسم كان مرفوعا مرفوع بايش مرفوع بكان مرفوع بايش مرفوع بكان بكان طيب معنى مترفع الضم الظاهر نعم فارسا خبرها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة هل يجوز أن نقول كان البرد فارس؟ لا ما يجوز، لأنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. طيب ما دليلك على أنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر؟ من كلام من؟ من كلام من سبب، من كلام من يحتج بكلامه، كلام مالك. لا ما هو من كلام عالم، لأن العالم يعطيك الحكم بس. قوله تعالى وكان الله على كل شيء قديرا، احسنت، حيث رفعت المبتدا ونصبت الخبر. اللي بعده ما قام الا زيد او زيدا او يجوز الوجهان؟ لا يجوز الوجهان. لماذا؟ ما أحسن، سيكون على حسب العوامل. أعرف ما نافية قامت لإحتمال جميع الفتح إلا أدى استثناء الغاء زيد فاعل مفعول بكم الله على أكيد. طيب بعده إن المسلمين مفلحون أو مفلحين؟ من اللي بعده؟ أنت يلا. إن المسلمين مفلحون. نعم. أعراب. ها. حب. يدخل على المبتدا ويسمى اسمها. إيش؟ لا لا. ما تقول. الحركة. إن أداة توكيد تنظم المبتدا. نعم. إن المسلمين اسم إن منصوب بالياء علل. ليش منصوب بالياء؟ والأصل أن المنصوب يكون بالفتحة. دل نيابة عن إيش؟ فتحة. ليش؟ إذا أجبت فكن متأكدا. نيابة عن ما؟ نيابة عن فتحة. ليش؟ لأنه الياء قريبة منها أقرب من كسر. نعم، نيابة عن كسر لأنها قريبة منها، والأقربون أولى بالمعروف. طيب إن وش قلت فيها؟ لا أعرف الياء هنا لأنها في النص كذا، تكون هنا نيابة عن كسر الفتح لأنه جمع مذكر. أحسن، تمام. طيب نعم، في الاسم المنصوب لا منصوب بالله، يعني على مثل نصف الله منصوب بإن وعلى مثل الله. طيب المسلمون خبر كيف؟ إن المسلمون، إن المسلمين ايش؟ مفلحون خبر هنا مرفوع بالضمه، مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم. مرفوع بايش؟ بالواو. لا علامه رفع الواو، علامه رفع الواو، لكن مرفوع بايش؟ يعني ما هو العامل الذي عمل فيه الرفع؟ خبر مرفوع لنا وخبر هنا وعلامه رفعه في الاسم المخرج. طيب اللي بعده مستعد له؟ طيب ها؟ الخامس حتى الرابع. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. نعم. بسم الله. في هو المضاف إذا كان اسم جلالة مضافا فإن مضاف اسم مضاف ورفع جلالة مضاف إليه. نعم. الرحمن الرحيم هذا واحد الرحمن لا يا أخي أنت الآن تقرأ كل صلاة مفروضة وش تقول؟ أنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا الرحمن الرحيم؟ بالكف. إذن أعرف عنه بالكف. سلام. سفل إيش؟ أحسنت. الرحمن صفة لفظ الجلال. هون يا رجال الله فيك. ما تعرفون الناس المتأخر ناس. يلا. الرحيم. أحسنت. يلا محمد. قال الله عز وجل كلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم. كل العمر يأبى الله يأبى الله الله كلوا بضم اللام لا أنه قال نعمين على الله كلوا. نعم. على محمد كم مرتبه عندنا لا شو هذا سعر عمر مبني على حسن نوع كم والواو مبني الواو مبني عظم الواو مبني نعم الواو طيب واشربوا ايضا مبني نعم. والواو والواو نعم احسن بعده ما اعرف كلمه

التوكيد يعني التقوى والتثبيت. ما هو العطف؟ مشاركة. أحيانا ما في مشاركة، لكن مهر المشاركة، بل مهر المشاركة. التوكيد يكون بأثار معلومة. بأثار معلومة. يعني معناها أن التوكيد تابع، كلنا تابع، لكن التوكيد تابع بلا واسطة، والعطف تابع بواسطة حرف العطف. طيب الله أعلم. نعم وهو نعم هو نفس الشيء. هنا الذي قام يوجد كان مضارع مقطوع عن رفع الضمه الظاهره في اخره النون الوقايه والياء امير متصل على السكون في الحل المصدر مفعول به يعجوني الذي قام الذي اسم موصول مبني على السكون في الحل رفع فاعل قام فاعل مبني على الفتح وفاعل امير متصل جواز تقديره هو الجملة نافع الوفاء سواد مصولة محنة من الله. طيب يلا حسين. كان المطر شديدا كان فعل ماضي ناسخ ماذا يصنع أو ماذا يعمل؟ نعم إن المطر شديد خط نعم يوش ماذا يدل عليه من معنى إيه لكن وش معناه وش يدل عليه من معنى حرف تشكيك ايش حرف توكيد حرف توكيد طيب نعم لا لا نعم ينصب المبتدا نعم المطر مرفوع بها. طيب لو قال قائل إن المطر شديدا صح توافقون على هذا صحيح لكن فيها لغية قليلة بنصب الجزئين. طيب يلا بعده نجح الطلبة كلهم أجمعين كلهم ليش طيب أعرف نجح في الماضي لم يعتد طالب الفاعل مفعول كلهم توكيد خطأ كلهم توكيد كلهم كل نعم توكيد للمرفوع توكيد للطلب وتوكيد المرفوع توكيد للمرفوع الفاعل يعني توكيد ثاني الفاعل توكيد المرفوع المرفوع مثله وعلى رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه هو مثل جمع مذكر نعم والنون نيابة عن والنون النون نيابة عن الكلمة لا يجب نيابة عنه لأن التنوين التنوين طيب جاء القوم إلا فرسنا النطق صحيح صحيح وش اللغة جاء القوم إلا فرسنا تمين فرس ولا فرس إلا فرس حجازية ها لغة حجازية حجازية وش حجازية في كوفية كوفية أهل الكوفة والبصرة أولا ما هم بقى أهل اللغة طيب أجاب أي فرس جواز الإبداع والاستثناء نصب الاستثناء رواه بني تميم طيب من ضدهم حجازين وش يرون النصب على كل حال طيب صح مثل ما قال آخر أعرفها على رواه بني تميم إبدالا جاء في الماضي نعم يبني هذا الفتح نعم قوم فاعل مرفوع عليهم كف الضم والله العلى اخره الا فرس الا ذات استثناء مش بعد مضاف نعم هذا استثناء مضاف نعم فرس فرس فرس أنتم معنا؟ يا عبد الرحمن خبرك شجاع لا بدل من القوم صح بدل من القوم مرفوع بدل من القوم مرفوع على وزارة الدم والظاهر على هذا آخر طيب هل ابن مالك ذكر في هذا بيتا صح وانصب من قطع وعن تميم فيه إبدال وقال هذا يكفي طيب يا عبد الله تاخذ ولا نيم ها طيب عارف جاء القوم حاشا زيد وحركها أنت جاء القوم حاشا زيدا وزيدا زيدا وزيدا طيب جاء القوم ما حاشا زيد زيدا زيدا ولا جزء زيدا طيب اعرف على الأول جاء القوم حاشا زيد نعم الظاهر في آخره القوم فاعل مفعول بالضم الظاهر على آخره إلا أداة استثناء إيه هي إلا حاشا فعل ماضي فعل ماضي موصول بضمة المقدرة مبين على المقدر على آلة منع من ظهوره لا تعزل توافقونه؟ لا يوافق نعم تنقو حاشا زيد بالكسر زيد لا زيد ما تنسى أحد حاشا زيد حاشا حرف جر لا محل له من الإعراب طيب زيد ها وش حرف جر

خلا زيد خلا فعل ماضي. نعم فعل ماضي مبني على الحذف. مش أخذ مش أخذ إذن مبني على لا يا فتح ماذا ما أخذ الألف فتحة مقدرة على آخر. إذا كان الفعل الماضي آخر ألف فهو ما بين الفتح مقدر على آخر. طيب فهمتم القاعدة الآن؟ إذا كان الفعل ماضيا آخره ألف فهو ما بين على فتح مقدر على آخره على الألف. من عم ظهوره؟ طيب زيد وعن طرف يغن ظاهرة في آخر. هل هذا من باب الاستثناء أو من باب الفعل والفاعل؟ أين أحسن قام القوم غير الفرس ولا غير ولا غيري غير ها غير الفرس ولا يجوز غيره ولا غيري. الثاني ما تجوز على لغة بني تميم قام القوم غير زيد ها قام القوم غير غير شو عندنا الان قام القوم ما في اشكال بالرفع غير او غير او غيري غير غير بالتشغل العرب وغير على التنوين وغيري خطا على كل لغات صح اعرفها على النص قام فعل مول من الفتح قام فعل مخوف من مطلع على غير الاثناء وهم ضاق والقوم كم العناق ثلاثة سنة بس ما سوى نعم وهو مضاف والفرق مضاف ليه وعلى المضروب يضاف وعلى المضروب يضاف احسنت. طيب يلا خالد. طيب يجوز قام القوم غير زيد على لغه من قام القوم غير الفرق غير على لغه بني سمين عند بني سمين يجوز قام القوم غير الفرس يجوز على لغة بني تميم. وش تقولون يا جماعة؟ الله يخليك كرسناكم لا يعرف باب الاستثناء. قام القوم غير الفرس على لغة بني تميم غير الفرس على لغة تميم نعم ها يعني لما شفت المتوقف كنت غير صحيح ليش لماذا لان طيب غير وغير لا استنى يعني جهه التحديد لا انا اقول قام القوم غير زيد قام القوم غير زيد كذا لو جيني جوز لا خصص الله أنا ترى أريد الفرس قام القوم غير الفرس قام القوم غير الفرس يجوز وجهين يجوز وجهين متفقون على هذا اتفقتم على الخطأ. هذا يمكن أول إجماع غير معصوم. طيب يا أخواني إذا صار الكلام تاما موجبا اذا كان كلام تاما موجبا وش الواجب فيه باتفاق العرب سواء منقطع ولا منقطع